الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، فإن نعم الله تعالى على عباده كثيرة، ومننه عليهم عظيمة، وإن من نعم الله الكبار ومننه الغزار أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس. قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهدانا سبحانه وتعالى لمعالم هذا الدين الذي ليس به التباس، دين كامل وشرع شامل وقول فصل وقضاء عدل، من تمسك به حصل على المناقب الجليلة وحصلت له السعادة في الدنيا والآخرة. دين القيمة حكمه بالغة وحججه دامغة وأدلته واضحة، دعا إلى كل خير ورشاد ونهى عن كل شر وفساد. لذلك قال سبحانه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمهما حاول أعداء الدين ومهما سعوا في إنزال الفشل وألوان الشلل بالإسلام والمسلمين، ومهما اجتمعت قوى الشر المناضئة للإسلام والمسلمين، ومهما تآمروا على ضرب الدين، فإنهم لا ولن يستطيعوا أن يطفئوا نور رب العالمين ويقضوا على دينه المبين. قال سبحانه: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. لقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا ومر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، أي جمع لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. عباد الله، ما أحوج المسلمين اليوم وهم يعيشون المحن العظيمة في زمن عظمت فيه المصيبة وحلت به الرزايا العصيبة وتخطفت عالم الإسلام أيدي حاسديه ونهشته أيدي أعاديه، فالكرامة مسلوبة والحقوق منهومة والأراضي مغصوبة والرايات منكوسة والرقاب مضروبة. ما أحوج المسلمين في زمن الحوادث والكوارث أن يرجعوا إلى دينهم، وينظروا في مواقع الخلل ومواطن الزلل ويصلحوا ما فسد، ويكونوا يدا واحدة كالجسد ليغسلوا عنهم أوضار الذل والهوان ويزيلوا غصص القهر والخذلان. ففي سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ما أحوج هذه الأمة اليوم أن تراجع قرآن ربها وكلام باريها وتراجع سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وما أجمع عليه علماء الأمة في قضاياها الطارئة وفتنها المحاصرة، لتفهم جذور المشكلات وأسباب الخزي والولات والنكبات، وتقرأ المتغيرات وتقوم بالتحليلات والتعليلات، وتتوقع المستجدات، وترجع إلى أهل العلم الثقات، وتنهض بالمسؤوليات والواجبات بصدق لا يشوبه كذب، وإخلاص لا يخالطه رياء، وتجرد لا يتخلله هوى، وتوحيد لله سبحانه لا يكدره شرك ولا شك، وثقة بالله لا تهزها أراجف المرجفين ولا تخذيل المخدرين، حتى لا تواقع الأمة الأمر المحظور أو تفترق أو تقترف الخطأ المحظور. قال سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إن الواجب على أهل الإسلام كلما اشتدت بهم البلايا والرزايا أن يقوى تضافرهم ويشتد تواصلهم لنصرة دينهم وحماية بلادهم، وأن يكون صفا واحدا متعاضدين متساعدين متساندين متعاونين على البر والتقوى، متناهين عن الإثم والعدوان، نابذين العداء والبغضاء حتى يفوت على العدو فرصته وبغيته في زرع بذور التمسك وجذور التفرق. والله إن العدو السهل